ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على البر، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. ويعني نتذكر في دعائنا أن احنا ندعو للمكروبين وللمأسورين ولكل مظلوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا مصائب الدنيا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يثبتنا على الحق ما أحيانا، وأن يردنا إليه ردا جميلا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل مثل هذه المجالس من صالح أعمالنا، وأن يهدينا لما فيه من البر ما يجر علينا رضاه في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. تكلمت في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من جملة النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله من قوله تعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقلنا أن هذا الحديث ابتدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد. وجملة ما مر بك من المسائل في هذه العبارات الجامعة المانعة هو أنك عرفت أن أمر الخيرية لا يكون إلا لأهل الإيمان، فلا تدخل في أهل الخيرية إلا بالإيمان. وعلى قدر إيمانك على قدر خيريتك، وعلى قدر خيريتك على قدر حب الله لك. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب كل عبده المؤمن، ثم أمرك باتخاذ ما وسعك من السبب مع اعتماد القلب على الله في دائرة الإيمان. احرص على ما ينفعك بعدما عرفت أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن تتخذ من السبب ما يأذن به الله عز وجل، وما لا يعارض معتقدك. فلا تكون مريض فتذهب إلى الساحر، ولا تكون مريض فتذهب إلى الكاهن أو الدجال، ولا تكون تطلب الرزق فتعمل في الحرام أو تسعى في وظيفة الحرام أو المهم، يعني المهم أنه أنت لك حاجة، وهذه الحاجة لا تجرك على فعل المعاصي باسم الحرص على ما ينفع. لأن الحرص على ما ينفع لابد أن يكون أولا فيه تقديم الآخرة على الدنيا، لأن الحرص على الدنيا قبل الآخرة لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فنعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء، لأن هذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام أن نكون ممن يحب العاجلة وممن يذر الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. فهذا حدود الحرص على ما ينفع، هذا هو حدود الحرص على ما ينفع يوم القيامة. حرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك. طبعا احرص على ما ينفعك، دي نقطة مهمة، دي مسألة جديدة بقى غير المسائل التي تقدمت في الدرس الماضي، وهي أن عظيم النفع ما كان في الآخرة أن عظيم النفع ما كان في الآخرة. يعني إذا كان النفع في الدارين في الدنيا والآخرة فعظيم النفع في أين؟ في الآخرة. لأنه أنت ترى مثلا، نسأل الله يعافينا وإياكم، أن المريض يبتلى بالأوجاع والأسقام التي تبغض أيام ضر ويكره وتكره والنفس أيام كره. ولعل هذا الضيق الشديد الذي يجده العبد في دنياه يكون هو سبب فرجه في الآخرة. لكن العبد إذا لم يدرك هذا المعنى لعله يتسخط أو يتضجر حال مصابه بذلك المكروه. يعني مثلا النفس جبلت على حب العافية، وجبلت على حب الراحة، وجبلت على كراهية المرض وكراهية الألم. هذا أمر جبلي، وهذا أمر ليس فيه اسم. أنا كوني أكره الألم والمرض ده مش حرام، وكوني أحب العافية والراحة والبعد عن الألام هذا أمر ليس بحرام. لكن عندما يبتليك الله عز وجل بما تكره فيأتيك ما تكره ويذهب عنك ما تحب، ده فعل الله فيك، هذا فعل الله فيك. هذا المكروه قد يكون وراءه من الخير ما الله به عليم. قال الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول الله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلعل المريض الذي اشتد مرضه والذي بعد برؤه لعله يدعو ربه بما لا يدعوه فيه في العافية، ويصبر ويرضى بقضاء ربه فيه، ويحمد الله على ما أصابه بالرغم من شدة الكراهية له، فيعلو عند ربه ويبلغ مرتبة لا يبلغها بكثير صيام ولا صلاة، حتى يكون في أولئك الذين قال الله فيهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كلنا لله. اعترف بالقضية المؤمن يعلم أن النفع الحقيقي في الآخرة، يحسبها على وزان الحسنة والسيئة، يقول ده يجيب لها دي حسنات. أما غير المؤمن، وطبعا غير المؤمن دي يخش فيها بقى إيه؟ من بداية النفاق إلى منتهى، نعوذ بالله من الخزلان، يقول أحلم اليوم وأمتني غدا. وهذه المقولة مذهب الدهريين، هذه المقولة مذهب الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أحلم اليوم، يعني أنا المهم أن أعيش ساعتي كويس، أعيش ساعتي مرتاح، بعد كده إلا يحصل مش مشكلتي. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. خد بالك لماذا اليوم من خصائصه على الجميع أنه إيه؟ ثقيل. لكن هو على الكافر عسير، لأن الثقيل إذا لم يهونه الله عليك صار عسير. أنت تجد مثلا أنك في بعض الأحيان يسقل عليك بدنك فلا تستطيع أن تذهب إلى هذا البدن، فيصير من العسير العسير أن تخطو خطوات، لأن الله لم يهون عليك الثقيل. فهو يوم ثقيل على الكل، حتى أن في الحديث للشفاعة أنه يقول فيرى الناس من الكرب ما لم يروا مثله قط حتى يهرعون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك إلى آخر الحديث. والشاهد قوله يرى الناس من الكرب ما لم يروا إيه؟ مثله قط. وهؤلاء الناس اللي هم يشهدوا المشهد منهم اللي ماتوا في الزلازل وفي الحروب والبراكين والحروب الصليبية وحملات التتارية ونضال بالشيشانيين ومش عارف وأظن، يعني فيهم ايه رأوا من الكروب ما الله بي عليه. مش كلهم مرتاحين زيك، مش كلهم يعني في الامان والدعاء، لا، فيهم ناس شافوا من الكروب ما الله بي عليه، ومع هذا يقول لم يرى الناس كربا مثله، نسأل الله العافية والسلام. فمن شدة الكرب اللي هو كرب الموقف يوم ثقيل، يوم ثقيل. وفي الحديث أيضا حتى تتدانى الشمس من الرؤوس فيغرق الناس في أعراقهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبه، ومنهم إلى حقوته، ومنهم إلى نصف ساقه، ومنهم إلى كذا، ومنهم من يلجمه الجام، ومنهم من يغمر رأسه، يبقى غرقان فيه فوق رأسه كمان، وكلهم على حسب ذنبه، نسأل الله العافية والسلام. الثقل هذا يخففه الله على أهل الإيمان ويظل ثقيلا فثقيلا فثقيلا على إيه؟ على أهل الكفر، مش كده؟ فهو يوم ثقيل. ولكن شوف حق الكافرين قيه؟ يوم على الكافرين إيه؟ غير يسير. وفي لفظ أخرى إيه؟ يوم عسير. وكذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، على الكافرين فقط لأنه ثقيل على الكل، لكن يخففه الله على أهل الإيمان ولا يخففه على غيرهم، فيظل الثقيل عليهم بدون تخفيف الله عسير. ولذلك في الحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إذن فكل ثقيل سهله الله صار سهلا، وكل ثقيل لم يسهله الله فهو عسير. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فالمؤمن يعلم أن النفع في أين؟ يوم ييسر عسره ويخفف ثقله. أما الدهر يقول إيه؟ أحسن يوم مثل غدا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على منفعك. دماغ المؤمن أول ما تسمع احرص على منفعك تروح على طول واصل بالآخرة، يقول والله هذه الصلاة تنفعني، وبر الوالدين ينفعني مثلا يعني، وإحسان الخلق ينفعني، وحسن الظن بالناس ينفعني، والتعاون على البر ينفعني، وقول الصدق ينفعني، وإعانة المظلوم وتفريز الكرب، ويبقى يدور على ايه بينفع. يقول لك يعني الدنيا ما فيهاش نفع؟ نقول له لا، ما هي في سبب بتيجي من ايه؟ الاعلى ثم الادنى. فاذا قلبت الموازين عند غير المؤمن احرص على منفعك. برضو الحديث يطبق الحديث برضو: ولكن الدنيا تكون اكبر الهم ومبلغ العلم. فاذا صارت الدنيا اكبر الهم ومبلغ العلم، صار احرص على الدنيا بحلال كانت او حرام. فإذا ما خصمته قال لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيلبس باطله ثوب الحق، يلبس باطله ثوب الحق. وهذه من أكبر الطمات التي يبتلها المؤمن في دينه، أن يقع في الباطل ثم يلبس باطله ثوب الحق. فإذا ما خصمته في باطله قال لك من القرآن أو من السنة، قال لك إيه؟ ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. عليم اللسان لماذا؟ لأن المنافق والعياذ بالله يحرص على دنياه فحسب. فإذا ما جادلت ألبس باطله ثوب الحق. فيقول لك مثلا إيه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا، احنا خفنا على العيال وبتاعه، احنا والله احنا عندنا ظروف، وكان عندنا زرع وقلع، وكان عندنا دودة. فلا يقول ايه؟ لا يقول لك: كفرنا بالكتاب وكفرنا بالسنة، ولا نريد البر ولا نريد الحلال ولا نريد الحرام. لا، لكن ايه؟ يعتذرون لك، يحلفون لكم ليرضوكم. كل قضية ايه؟ هو كده يعني. اذا ولذلك قالوا ان كثير الاعذار منافق وكثير الحلف منافق. هي طبعا مش حكم، لكن السلف كانوا دايما ايه شددوا: كثير الاعذار منافق، كل ما تقول له حاجه يعتذرون لك، كل ما تقول له ايه امر. طب في مريض عايزين يزوره، والله انا عندي ميعاد الساعه 5. طب ده في كذا، في كرب عايزين يفرج، واحد عنده كرب، طب عايزين كذا، يقول لك والله يا شيخ لو معايا فلوس ده انا كان. كل حاجه اعتذار، مفيش مسابقه. بينما المؤمن ما يفكرش في الاعتذار حتى لو في عذر، لو عنده من الاعذار المقبوله لا يقدمه بل يسابق، يدور على اي باب يذهب به الى هذا البر. وكثير الحلف منافق، كل ما تقول اي حاجه قبل ما تكلمه يحلفون ولا يستحلفون. قبل ما تقول له، تقول له: يا فلان انت عملت كذا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما عملت. طب انا قلت لك احلف، انا بسالك سؤال: عملت ولا ما عملت؟ لماذا؟ لانه يستجن بالحلف. والله العظيم. فالمهم ان تعرف ان المؤمن عندما يسمع احرص على منفعك، فالنفع هو ايه؟ ما كان في الاخر. النفع ما كان في الآخر. ولذلك قال الله تعالى: اعلم أن أسباب الدنيا لا تنفع. إيه أسباب الدنيا؟ الدنيا كلها فيها إيه؟ الدنيا كلها عبارة عن إيه؟ الدنيا عبارة عن أمرين لا ثالث لهم: مال وولد. كلمة مال يدخل فيها السلطان، الوظيفة، الشركة، العمارة. مال وإيه؟ المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. طيب اسمع إلى قوله تعالى ويقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. الله أكبر. طب ده هم دول الأسباب التي يبيع الناس دينهم من أجلها، إما لمالك وإما لولدك. وكلمة ولد يخش فيها الأخ، يخش فيها العم، يخش فيها الخال، لأن حرصوا عليك، فأنت من ولدي، ابن أخويا ولدي، وابن اختي ولدي، وابني ولدي. فالمال والبنون، والمال يدخل فيه كل شيء. قلنا المنصب يدخل فيه، لان انت المنصب تريده ليه؟ لما يترتب عليه من نفع. كلمة مال مش الدراهم والدنانير، الأملاك مال، والمتاع مال، والسيارة مال، مالي مال، مالك مالك. فمن ضمن ملكة في الدنيا سلطانك، وظيفتك، شأنك، الناس بتحترمك، فده مالك، ده من مالك، من مقامك. بيّن الله لك أن هذا لا ينفع، فقال المال والبنون تسوي بقى أسباب الدنيا التي يتفانى الناس في جمعها، لا تنفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحد يقول لي آه يعني أنت بتقول إن المال والبنون ينفعه، طب أنا هحجك، أقول له بيه، يقول حاجتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، علم ينتفع، عمل صالح وإيه، وعلم ينتفع به، وولد يدعو له، صدقة جارية. فيقول إيه، يقول يبقى صدقة المال مش كده، والمال نفع. انت بتقول ده أسباب الدنيا ما تنفعش، صح؟ فالراجل بيحاج، يقول هو نحاجك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، انت تقول المال ايه، أسباب الدنيا لا تنفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقة بمالها والولد، الولد هو مش كده، والعلم. يقول له هذا حجة عليك لا لك. لماذا؟ لأن الصدقة هي ما أخذ من الدنيا للآخرة. يقول ابن آدم في الحديث أيضا، يقول ابن آدم مالي مالي، يقول أحدكم مالي مالي، يا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. يبقى هذا مش من الدنيا، هذا أخذ من الدنيا، أنت إيه خطفته لها للآخرة، يبقى هذا من أسباب الآخرة وليس من أسباب الدنيا. والولد الصالح وليس ولد لكن مقيد، فقد يكون الرجل 100 من الولد لكن كلهم فاسقون. ولذلك قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: اوصي ان لك ولد، يعني عندك ولاد كثير، اوصلهم، طيب قول لهم ده ليه كذا، ونشوف يعملوا ايه ويسووا ايه. فقال: ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحون، فالله يتولى الصالحين، وان يكونوا غير ذلك فما اعبأ بهم. يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فما أعبأ بهم، ما لهمش لازمة عندي، أوصلهم أو ما أوصلهمش، اللي هعمله إيه؟ إلا اللي هعمله. يبقى إذا إن كان صالح الله يتولى، الله عز وجل يرعاه، لأن ربنا سبحانه وتعالى يتولى يتولى الصالحين. فإن كان صالح مش أنا باش أبوه بقى اللي مات، أبوه مات، يبقى وصيته تعمله إيه؟ أنا مت، الأب مات وأوصى بالخير كله، والولد فاسد، شوف الله. فإذا الولد أيضا ليس هو ولد بل ولد صالح، إذا هذا انتزع من الدنيا من الآخرة برضه، خطفته منها، خرجته من براثنها، مش زي ما احنا بنربط أولادنا ويقول لك ينفعك الولد لما تكبر، إيه يا سيد؟ أهو يبقى طول بعرض واقف جنبك كده وما نعاش هذا، بدل ما يبقى مش عارف إيه، ولما يكبر كده ما يغضبش عليك ويشتمك ويدعي عليك، يقول لك طلعتني حمار معيش شهادة، طب ما بيصليش، ربنا يهديه بكرة يكبر ويعقل، طب ما بيسب الدين وبيعمل وبتاع، ربنا يهديه بكرة يكبر ويعقل، بس المهم ينفع نفسه. ما هو وجه النفع؟ يبقى معاش هذا، يعني أسباب الدنيا، يعني أنت تجعله من الدنيا للدنيا وتدنيه أكثر، يبقى ده وبال عليك، يبقى ده مش بقى مش نافع أهو، لكن ولد صالح يدعو له. وعلم، والعلم ده من أمور الأخرة والأسباب الأخرة، بقى ده محض من أول دم بقى بتاع الدنيا. ولذلك إذا التمس به الدنيا كان وبالا على صاحبه، أعوذ بالله من الخذلان. فالحاصل أن المؤمن عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يصل أمره بالأخرة ويبدأ يرتب الأمور، هل ينفع في الأخرة ولا لا. حتى إذا ما وجد، لو رتب الأمور على كده وجيت قلت له العمل ده حرام، أول ما تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك ويفهمها صح، وتقول له العمل الفلاني ده حرام، ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هو مش هيقول لك هات لي غيره، والله ده انا باخد فيه مرتب كبير، ويجادلك ويشترط على الله ويطالب الله بالبدل، ويقول له يا رب اديني رزق تاني وانا اسيب لك الرزق ده، ده حرام تحرمته اديني بديل. طبعا هو ويقول هذا للرب في سياق مخاطبته للمبلغ عن الرب، بلغوا عني، للمبلغ عن الرب. فأنت عندما تأمر بأمر الله إذا تبلغ عن من؟ عن ربك. أما عندما تأمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت إيه؟ تبلغ عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ انت مبلغ مش كده؟ طيب فهو بيقول لك انت مش جاي تبلغني بامر ربنا، قول لربنا يديني رزق تاني فيشترط عليه. يبقى ده مش ايه، مش داخل حسابات الاخره في حساباته خالص، مش موجوده، لانه ساعه تعلم ان هذا حرام ترتب عليه خساره في الاخره، يبقى حسابات النفع في الاخره تلزمه بماذا؟ تلزمه بماذا؟ بالهجره. ولذلك اذا اردت ان تخاصم عاقل بترك الحرام خاصمه بهذا الحديث: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على منفعه. لو تعقل هذا الكلام لبكى ان كان قائما على حرام او على معصيه، لان انت لو بتحرص على منفعك صحيح. ده الناس احنا راينا الناس ممكن يتكبد من الصعاب والمشاق السنين الطوال في السفر مثلا، يسافر يقولك احنا بننام 10 في اوضه. والله واحد من الناس كان عنده عماره انا كنت اسكن في شقه فيها، والله كنت ادعوه واكلمه وهو يقول لي: والله يا عم الشيخ احنا كنا بنذهب، كل ده عمل في الكويت، يقول كنا بننام بملابس العمل، لابسين الهدوم عليها ملح وبالحذاء والشراب وننام، عشان يجي ينده عليك الساعة 6 الصبح لو اتأخرت 3 دقايق ما نطتش في العربية الوليد بتاعته يتركك وياخذ عامل غيرك. فانا بقول له: انت ليه تتكبد هذا كله يعني، بعيدا عن ولدك واهلك ومال، وانت هنا صاحب عمارة ومبجل محترم. قال: لا يبرك هذا، عشان يعني نسد الديون اللي عليها وعشان نكمل مبانيها. الشاهد ايه اللي انا عايز احكيه؟ مش الاهانة الرجل، يعني انا استغفر الله لذلك، انتوا لا تعرفوه، لكن الشاهد هو انه تكبد من المشاق واستجاز ذلك على نفسه طمعا في راحة ايه بعد حين. يعني قال مثلا 10 سنين في الغربة وجه ساح، والعشر سنين دول ايه سيرى فيهم من الاسى ما الله به عليم. طيب بنفس الحسابات دي، يعني بنفس المنطوق ده برضه، الاخرة لو كانت الحسبة الاخرة موجودة عندك، ودي مسألة بقى جديدة اخرى، مسألة ثانية في درسنا اليوم، وهي انه لا يعرف نفع الاخرة الا من تيقن بالاخرة. يعني المؤمن عارف ان النفع في الاخرة، اسأله فين النفع؟ يقولك في الاخرة. تيجي تكلمه يقولك حتى شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر، والحديث في البخاري، فوجد الحصير قد اثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرك ما النبي صلى الله عليه وسلم، كله مكرم وبركة مبارك من ربه عز وجل. فخير من وطئت قدمه الأرض ينام على حصير يؤثر في جنبه. طبعا أمر أخذ له عمر رضي الله عنه من شدة حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، قد ذلك من الكلام. فقال له: يا رسول الله، قد أثر الحصير في جنبك، هل اتخذت وسادة لئلا يؤثر الحصير في جنبك وهؤلاء فارس والروم يتقلبون في قصورهم؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر درس، نسأل الله يعلمنا وإياكم، وكأنه يربيه لما ينبغي أن يتربى عليه. فقال له: أأنت في هذا يا ابن الخطاب؟ كلمة أأنت في هذا، هذه يبد أن تقف معها وقفة طويلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة المتوقعة: أنا لا أريد هذا الحصير، أنا لا أريد مثل هذه الأشياء، أنا يعني لا أفكر في هذا مثلا. يعني أنا بقول لك لو يعني يا ريت تاخد لك شلتة تقعد عليها، هترد عليها تقول لي: لا أريد، والله أنا مش عايز، أنا مرتاح كده. لكن شوف، انظر إلى الدرس، التربية بقى فقط، يعني حتى لتكون المسألة مجرد لا أريد وخلاص، وعمر يفنوا في قضية معينة أرادوا من ربهم. فقال له، انظر الكلام، قال له ماذا؟ قال له: أأنت في هذا ابن الخطاب؟ أأنت في هذا؟ يعني هل رأسك يفكر في مثل هذه الأمور حتى تقول دي حصيرة ودي مرتبة ودي مرتبة أحسن ودي أولى نوم أحسن ودي سجادة أحسن؟ هو ده تفكيرك؟ ولا تفكيرك وده اللي شغلك؟ أنت في هذا؟ انظر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل عمر لا ينظر إلى الدنيا من بجملتها وتفصيلها، وأن يستوي معه من أي سبب. يعني الحصيرة اللي أثرت دي زي إيه؟ ريش النعام كما يقولون، يعني انا ما اعرفوش بسموه يعني ايه، اللي هو او يعني اطرف شيء يعرفه الناس. يبقى ايه ده؟ هو ده ليه ده؟ هو ده ازاي؟ لا ده بيوجع في الجسم ودوكها طري، لا، من جهه التفكير، من جهه الانشغال به. النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه مع الدنيا قضيه تتلخص في عبارتين: ان وجد اخذ، وان لم يجد لم يلتفت. ان وجد اخذ، يعني لو انه دخل عليك فقدمت له أطيب طعام في الدنيا لا يلقيه ولا يرميه لكن يأكله ويستوعب عنده هذا الأطيب الطعام مع لو قدمت له خبزا خشن، فإذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت، ما يقولش يا ريت والله احنا صايمين يا ريت مثلا أكل كذا ولا نظام كذا ولا مثلا، يعني لما كنا مع التفكير في الدنيا عشان الأذان أو ما قبل الأذان واضح أخوان. فالإخوة الصيام مدعوين أنهم يأكلوا من هذا، الصائمون الصائمون مدعوون أن يأكلوا من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عمر ويلقيه درسا جميلا ألا يكون في حساباته أمر الدنيا من قليل ولا كثير ولا قريب ولا بعيد. بارك افهم الكلام ده كويس، أنت في هذا ابن الخطاب مالي والدنيا، شو بقى الترجمة أو ليه أو العلة، إن أنا فيها إلا كمسافر استظل بظل شجرة ثم تركها وإيه هذه الدنيا إيش فيها عنه. هو ده المعيار، هو ده المعيار، ودي النقطة اللي انت ينبغي أن تربي. استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا أن المؤمن يرى أن النفع الذي ينبغي أن يرجى والذي ينبغي أن يحرص عليه هو النفع الأخروي، وعرفنا أيضا أن النفع الأخروي لا يتيقن منه ولا يحرص عليه إلا المؤمن، لأنه من لا يدريه ولا يعرفه ولا يقيم له وزنا فهذا يرى أن العاجلة خيرا له، وما يحمل الدهري على ما يذهب إليه أو ما يحمل صاحب يعني الدنيا إلى ما يذهب إليه إلا أنه قل يقينه في الآخرة، إلا أنه قل يقينه في الآخرة. فالذي يدفع العبد على أن يحرص على الآخرة، الذي يدفع العبد لذلك هو يقينه بهذا الأمر، يقينه بالآخرة. فعلى قدر يقين العبد بالآخرة على قدر حرصه عليه، وعلى قدر عدم اليقين على قدر عدم الحرص. يحرص على نفع الآخرة إلا من أيقن بنفع الآخرة، لا يحرص على نفع الآخرة إلا من أيقن بنفع الآخرة. ومن ذا الذي يوقن بنفع الآخرة؟ المؤمن القوي، مش كده؟ الذي يحرص على نفع الآخرة هو المؤمن القوي. يعني كل ضعف في دينك هو ضعف في يقينك، هو ضعف في إيمانك، هو ضعف في قوة إيمانك، هو ضعف في حرصك على الآخرة. مسألة مترابطة، مسألة تجد أنها يعني إيه مكون واحد، كل ضعف في اليقين يترتب عليه ضعف في الإيمان، يترتب عليه ضعف في الحرص على ما ينفع يوم القيامة، وكل قوة في اليقين يترتب عليها قوة في الإيمان، يترتب عليها قوة فيما ينفع أو قوة في الحرص على ما ينفع يوم القيامة. يبقى إذن النفع هو النفع الأخروي، ثانيا لا يحرص على النفع الأخروي إلا من تيقن به، واضح؟ ولا يتيقن بالنفع الأخروي إلا قوي الإيمان. يبقى جملة من المسائل التي يمكن أن نستخرجها ونفهمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع، احرص على ما ينفع. يبقى إذن عندما تسمع هذا الأمر يبقى أول ما تنزله تنزله على النفع الأخروي، وهذا الذي ينزله على النفع الأخروي لا يمكن أبدا أن يصد به عن البر، فيقع في الحرام والموبقات والعياذ بالله باسم الحرص على ما ينفع. أي في معاشك ومعادك، معاشك دنياك ومعادك آخرتك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، التي تنفع العبد في دنياه وأخراه. حتى أنك في دعاء الاستخارة تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي، في ديني ودنياي، وفي رواية في ديني ومعاشي، وعاجل أمري وآجله. إذن المهم أن هذا الأمر الذي أنت تسأل ربك فيه وتستخير فيه من أمور الدنيا ألا يضر بأمر الدين. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني حتى لا يكون فتنة، واصرفني عنه حتى لا أنشغل به ولا أقع عند فتنته، ثم اقدر لي الخير حيث كان. إيه ملك الخير؟ ليه هو ملك الخير؟ ما ينفعه في الآخرة؟ يعني مثلا الإنسان قد يتزوج امرأة وتكون وبالا عليه، قد يعمل في عمل تكون وبالا عليه، وهكذا. يعني أي أمر من الأمور، أي أمر من هذه الأمور أو أي شأن من هذه الشؤون ما لم يراعى فيه أمر الآخرة وتعارضه مع أمر الآخرة. ولذلك الذين ضاع عندهم هذا الأمر، الذين ضاع عندهم هذا الأمر ولا يقيمون وزنا لدينهم قبل دنياهم، تجدهم لا يعبؤون بحلال كان أو حرام. زي ما افترى كده المرأة التي يسمونها، حمك الله، التي يسمونها متفرنجة أو متحررة، تجدها لا تعبأ، لا تعبأ بأي أمر كبيرة كان أو صغيرة، سواء كان أمر من الموبقات من المهلكات، لا تعبأ. لماذا؟ لأن مفيش مسألة الآخرة، مفيش مسألة أن ده يضر عند الله عز وجل، لأنها إما غافلة عنه أو غير موقنة به، لا تعلمه، لا تقيم له وزن. وكذلك رجل الذي يعرف بالفجور أو المجون، تجده أيضا ما يعرف بابا من الحرام إلا ويتجرأ عليه جرأة الأسد على فريسته، إلا ويتجرأ عليه جرأة. ما الذي دفعه؟ عدم اليقين بالآخرة، لأن المتيقن بالآخرة يعلم أن الحسنة تنفع بأمر الله عز وجل والسيئة تضر، فبالتالي يبقى حريص جدا على اكتساب الحسنات من باب طلب النفع، وحريص جدا على اجتناب السيئات من باب دفع، لأنه متأكد. إذا غاب هذا اليقين فحدث ولا حرج، ولا سر قول النبي إذا لم تستحي، إذا لم تستحي، والحياء هو مراقبة تمنع من التجرؤ على ما استحييت منه، الحياء ومراقبة تمنع من التجرؤ على ما استحييت منه. يعني مثلا يقول لك خش تقول انا مستحي، مستحي اكلمه، يعني استحي التجرؤ على ان اكلمه، يا اخي قول له هات كذا، يقول لك انا بستحي اقول له هات كذا. واضح؟ فاذا لم تستحي، يعني اذا لم يكن عندك مراقبة تمنعك من التجرؤ على ما استحييت منه، اذا كانش عندك المراقبة دي فايه؟ فافعل ماشي، اذا لم تستحي فافعل ماشي. فالحياء إذن هو المراقبة، الحياء أصله وملاكه تلك المراقبة. أنت لو أسقط، لو أسقط أي ذي اعتبار، اعتبار ذي اعتبار، يبقى لا حياء عندك منه. يعني لو إنسان ذو مهابة والناس ما تعرفوش، يمكن تلاقي واحد بيكلمه كده بإيه؟ خبط لازم، لكن أنت تقول أنا مش عارف يكلمه إزاي، تهابه، لأنه هو أسقط اعتبار ذي الاعتبار. ولذلك الفاجر والماجن ومن فوقه الكافر أسقط اعتبار ربه في قلبه، هو يتجرأ على حدوده. أما المستحي فهو يعتبر هذا الاعتبار، وعلى قدر هذا الاعتبار على قدر الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء قائم على المراقبة، والمراقبة لا يؤتاها إلا متيقن، واحد متيقن إن في رأب، إن إذا لم تره فإنه يرى، يعلم أنه لا تخفى عليه خافية، ده المتيقن. لكن غير المتيقن الأمور عنده في تخبط، أعاذنا الله وإياكم من هذا. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، فهمت بقى؟ ومما شرعه الله تعالى لعباده، يبقى إذن أن تتخذ من السبب ما شرعه الله ده الحرص. إيه معنى الحرص؟ معنى الحرص هو طلب النفع، معنى الحرص هو طلب ما يجر النفع، طلب ما يجر النفع. كلمة طلب ما يجر النفع دي مسألة واسعة، ممكن جدا إنسان يكون مريض ويذهب للساحر لأنه يظن أن ده هيأتي إيه؟ من إحنا قلنا أن حدود النفع والأخرى، إذا طلب ما يجر النفع لابد أن يكون في ظل النفع الأخروي، هو ده النفع. يبقى لابد أن يكون على وفق ما شرع الله، لأنه لا يجر النفع الأخروي إلا ما شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال أهل العلم وفيه دليل على أنه لا يجر إلى الخير إلا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواه فلا يجر بحال إلا إلى الشر. وكل ما سواه يعني كل ما سوى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجر إلا إلى الشر. ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم: الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وفي الحديث: ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إيه؟ يعني وإياكم عن سوى ما سن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان الحرص هو طلب ما يجر إلى النفع، والنفع هو الأخروي، يبقى الحرص يساوي بالمعنى ده، يعني يساوي إيه؟ الوقوف على ما شرع الله، لأنه لا يجر إلى النفع الأخروي إلا ما شرع الله. فبيقول أن تتخذ من السبب ما شرعه الله، يبقى ساعة تمرض تفعل ما أذن الله فيه، ساعة تطلب الرزق تفعل، يبقى إذا الرجل اللي هو بيطلب الرزق ويعمل في عمل حرام، يبقى ده ما بيحرص على ما ينفعه، ده بيحرص على ما يهلكه. يقول لك لا، بس الرجل ده طالب للأرزاق والأرزاق نافعة. نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي نفع إلا لمن سار على ما شرع، والرزق قد يكون كثير ولكنه ضار، قد يكون كثير ولكنه ضار. فأولا إذا تكسبته من حرام فتسأل عن ذلك، لأن هذا جرم، جرم التعدي على ذلك الحد الذي حرمه الله، هذا واحد. ثم ثانيا تسأل عن انفاقه، ثم إذا كثر وترك لغيرك تسأل عن تركك لهم إياه واستكثارك منهم، وهكذا. ولذلك في الأثر أن عيسى نبي الله عليه السلام سئل عن المال: ما تقول في المال يا نبي الله؟ قال: هو شر. قالوا: لما؟ قالوا: يتكسبه صاحبه من حرام. قالوا: إن تكسبه من حلال؟ قال: لا يؤدي حقه. قالوا: إن أدى حقه؟ قال: يشغله عن ذكر الله. ما اللي يحسب بقى؟ يبقى الناس الراجل سأران اللي ما بيكمل، هو معوش فلوس ومديون، كل يوم حاجة يستلف بالليل، قيام ليل وقرآن وروح الدرس وفاضي مقطوع، لكن ده طول الليل بقى الفواتير والحسابات والدفاتر، عمال بقى عشان خاطر فلوس الناس ومصالح الناس، فقايم قيام الليل بتاعه على ايه؟ على الحسابات والاستكة قال: يلهيه عن ذكر الله. قالوا: إلا من لي عن ذكر الله؟ قال: يكثر السؤال عليه يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيما أنفق. إذن هو شر، إذن هو. فلما تحرص عليه من الحرام زدت هذه الشروط، يبقى بدأت قصة الشروط من إيه؟ من أولها. قالوا: هو شر. قالوا: لما شر؟ قال: تكسبه صاحبه من حرام. من أولها بقى لا بلاش دي، يبقى التانية بلاش دي، يبقى التالتة بقى. فاللي هيتكسب من حرام بدأ الشر منين؟ من أوله، يبقى أخذ طريق الشر كله، أخذ طريق، لأن الذي يتكسبه من حرام لا يؤدي حقه. أكثر الناس مانعين للزكاة التجار الذين يتكسبون من حرام، أكثر الناس منعا للزكاة. ليه؟ يعني تجد الواحد، أنا يجي لك أسألك سؤال، راجل موظف يقول لك: أنا عامل جمعية بمية جنيه، عليها زكاة؟ أنا مش بدفع. السؤال ده في حد ذاته بيدل على الخير، لأن هذا الرجل بالرغم من قلة ماله وبالرغم من شدة عوزيه، لما جمع معاه 100 جنيه بقى ايه؟ حاسس انها يعني، فالاول ما فكر في حق الله فيها، فده خير، ده دليل ايمان، بغض النظر عن جاهل او مش جاهل، لكن ده دليل ايمان انه اول من شغل فكر في حق الله في هذه الدراهم المعدوده التي هي لا قيمه لها. فنقول لا، ده معهمش زكاه، لان دول لا يبلغ النصاب، واضح. وتجد اللي معاه مليارات إذا قلت له الزكاة صنع صنيع الأقرص الأبرص والإيه؟ والأقرع، يعني يقول لك إيه الإجابة؟ يقول إيه؟ الحقوق كثيرة، أنا والله ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا، وده واقع. ورأيت بأمي رأس وأعرف قوما يعني لا يعرف عدد أمواله، يقول لك ده بيسرقوا من المخزن ده، هو داري بياخده مش عارف إيه، هو داري ولا يعرف لله حقا في هذا المال الذي لا يدري هو كم. مش عارف عدده والله، لا يعرف عدده. الله العافية والسلام. عدده يعني ما تقول له كم ولا فرص، لكن يقول لك كله في الدفاتر، كله في الحسابات. فهذا بدأ قصة الشر من أولا تكسبه من حرام، ثم لا يؤدي حقه، ثم ما بالك به؟ ده بقى يفكر على انه يقيم ليل ويحضر العلم وذكره، ده بس ده ما يقيمش الفريضة، مش فاضي يصلي، لان الصلاة دي شغلة الشحاتين وشغلة المقطوعين، اما البهوات وذوي الاموال ورجال الاعمال والوجهاء الصلاة ازاي؟ بدلة تتكسر. فايه؟ يبقى لا، حتى مش بس كده عن ذكر الله، حتى عن الفريضة. يبقى بدأ قصة الشر من أو يبقى اللي يطلب الرزق يقول لك والله يا هو شغلانة بجيب منها ما كل منها عيش، يبقى فتح عن نفسه ايه؟ باب الشر من أوله. واعلم أنك إذا ما عمدت إلى باب حرام تطلب منه عطاء الله فإن الله عز وجل لا يعطيك، إن الله عز وجل لا يعطيك إلا ما يكون وبالا عليك. يعني تجي تشتغل شغل حرام وتعرف لها حرام، فيدخل عليك هذا المال بالسقم والأوجاع، قلة البركة أو المحق، العافية والأهل والولد، ويبقى حياتك كلها نكد وكلها مشاكل، وانت مش عارف المشاكل ايه، مش عارف ان المشاكل سببها ايه، حرمانك من نعمة الله عز وجل ومن عطايا الله. وانتوا عارفين قبل كده ان احنا اتكلمنا في مسألة مهمة وقلنا ان عطايا الله لا يعطيها الا لأهل رضا، اما عطايا الدنيا فان الله يعطي الدنيا لمن احب ومن لا يحب او من لم يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. نسأل الله ان يجعلنا اياكم منه. يبقى اذا الحرص ده وطلب ما يجر النفع مش ممكن يبقى بالمعنى ده الا اذا كان على وفق ما شرع الله. كل متخذ لسبب محرم يبقى لا يحرص على ما ينفعه، وان توهم هو ذلك. كل من اتخذ سببا محرما هو لا يحرص على ما ايه؟ على ما ينفعك. افهم الكلام. يبقى انت لما نيجي نقول لك احرص على ما ينفعك بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم مش بمرادك انت، يبقى معناه ايه؟ اتخذ من الاسباب المشروعه التي تجر عليك نفع الدنيا مما شرعه الله تعالى لعباده من الاسباب الواجبه والمستحبه والمباحه. الأسباب الواجبة، هناك أسباب واجبة تجر النفع. إيه الأسباب الواجبة؟ إذا طلبت الجنة فهناك سبب واجب للجنة، زي العقيدة الصحيحة، وزي قمة الصلاة، وزي صيام رمضان، هذه أسباب واجبة. أسباب واجبة لإيه؟ لطلب الجنة، لطلب الجنة، لطلب مرضاة الله. واحد عايز رحمة ربنا، أنت نفسك ربنا يرحمك، يقول لك آه. نقول له هناك سبب واجب يجب عليك حتى تنال مثل هذا الأمر. إيه هو السبب الواجب؟ السبب الواجب هو أن تعبد ربك، أن تؤمن به ربا وإلها، واضح؟ وأن ترحم، فإنه من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يبقى إذن ده سبب إيه؟ ده سبب واجب، سبب واجب لطلب الرحمة. وهناك أسباب مستحبة، كالذي يطلب المزيد في الرزق أو العافية، أو يطلب مثلا يعني البركة في العافية والرزق. فهناك أسباب مستحبة، فعل المندوبات، الاكثار من الذكر، دعاء معين. سنقول إنه من قال الدعاء الفلاني لم تصبه فاقة في هذا اليوم، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه أذى سحر أو سم في هذا اليوم، أذى سحر أو سم في هذا اليوم. مثلا من قال حين ينزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه سوء حتى يرتحل من هذا المنزل. إذا كنت تريد مثل هذه الفضائل ومثل هذه العطايا فهناك أسباب له، وأسباب مباحة زي طلب المعايش والدواء. وقد يكون الدواء واجبا، قد يكون الدواء مستحبا، وقد يكون الدواء مباحا، واضح؟ وأكثر الأسباب ما لم يكن في الدين هو إيه؟ مباح، ما لم يكن في الدين. لكن كل مطالب الدين أسبابها إما واجبة وإما مستحبة، كل مطالب الدين. واحد يقول والله أنا أتمنى أن ينيلني الله عز وجل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وجبت للموحدين، إن حق الناس بشفاعته حديث أبي هريرة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه. يبقى اللي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه هو ده اللي إيه؟ ها؟ هذا هو حق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهومة دي؟ هذا هو ده اللي انت ايه وفهم. فيبقى مثلا انت عايز الشفاعة دي، هذا مطلب اخروي ولا مطلب دنيوي؟ هذا مطلب اخروي، وهذا المطلب الاخروي له سبب اما واجب واما مستحب، فالتوحيد من الاسباب الواجبة. واضح يا اخوان؟ مفهوم اللي ايه؟ من الاسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله للسبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه. يعني هو التوكل، عبارة دي تساوي التوكل. ما قلنا التوكل؟ التوكل هو أخذ ما شرع الله من السبب مع اعتماد القلب على الله، أخذ ما شرع الله من السبب مع اعتماد القلب على الله. وأصله اعتماد القلب على الله، أصله من اعتماد القلب على الله. يبقى التوكل له ركنين، ركن ظاهر وركن باطن. الركن الظاهر هو الحرص، هو الحرص اللي هو ايه؟ اخذ ما شرع الله من السماء. والركن الباطن هو اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله. فقد ياخذ العبد من السبب وهو متعلق بالسبب، زي لما امرض يقول لك انا اروح لاحسن طبيب واروح لاغلى حاجه، ظن منه انه كلما غال في السبب كلما ايه؟ كلما حقق المسبب. قد يكون يروح لاكبر الاطباء واغلى الدواء من باب ايه؟ من باب ما وسع الله به عليه او ما مكنه الله منه، اتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. فذي القرنين كان اوتي من اسباب الدنيا ما يستطيع ان يصنع من التركيبات المعدنية والتركيبات اللف الفلزية واللف الفلزية ما لا يستطيع أحد أن يعرفه، فهذا رقي في السبب، لكن هذا مما مكنه الله منه. ولو لم يمكنه إلا مجرد بعض التراب كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج في الهجرة، فلم يملك سدا منيعا ولا صناعة فلزات ولا لف الفلزات، إنما أخذ حفلة من تراب ثم ألقاها عليهم وتلا قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في الحديث قال فجعنا حبات الرمل تسقط على رؤوسهم وتجر على مناخيرهم وهم يغطون في نومهم. يعني نزعهم التراب على وشهم وعلى رأسهم وهم يغطون في نومهم، يعني لا يدرون ما يقع بهم. فانت لما يرش عليك حد التراب وانت نايم حتى تعمل كده، حتى لو بتحلم، لا هم بلغ بهم الامر انهم في حال التخدير، مش واخدين منوم، ده مخدر، واخدين بنك. وما قدر على ذلك الا الله، وما اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم من السبب الا حفظة التراب والآية. ولو شاء الله عز وجل لفعل لأوقع المعجزات مع أقل الأسباب، ولمنع أقل المسببات مع أعظم الأسباب. شكرا ليه؟ لأن السبب لا يوقع المسبب، بل إن خالق السبب والمسبب هو الله. ولو شاء لأوقع السبب المسبب مع السبب، ولو شاء لمنع، ولو شاء. فالمهم أن العبد إذا أيقن من ذلك واتخذ ما وسعه الله من السبب، ده راجل المرض، هذا مريض لا يسعه الا يعني زي ما بيقولوا قرص اسبرين، وهذا مريض يسعه دواء فحش ثمنه، فحش ثمنه. فهذا اتخذ ما في وسعه وهذا اتخذ ما في وسعه. ان كان كل منهم قد اعتمد بقلبه على الله فلعل الله عز وجل يوقع لهم ما قدر له. لكن اذا كان الذي يغالي في الاسباب يغالي من باب انه يستطيع ان يضرب الارض فتخرج له بالطيخ، فهذا ممن يظن انه معجز فيعجزه ربه. فما يزداد الأمر معه إلا سوء. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الخزلان في الدنيا والآخرة. أما من اتخذ من السبب واعتمد بقلبه على الله هو يدري ويعلم علم اليقين أن هذا لا حول له ولا قوة وأنه غير مؤثر وأنه إذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعندئذ إذا أصابه مصاب لا يتحسر ولا يتلوع. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان يقول لك آه لو أني أتيت الطبيب الفلاني ما وقع لي كذا. يبقى كأنه يرى أن ما لحق به ليس بقدره وأنه كان يمكن أن يدفعه. ولو ظن عبد هذا الظن لكان على مشارف الكفر والعياذ بالله. ما أنت فيه كان لابد أن تكون فيه. ما أنت فيه كان لابد أن تكون فيه. مش كده ولا إيه؟ وما لست فيه لن تكون أبدا فيه إلا أن يشاء ربك. يبقى أي واحد يقول إيه؟ سبحان الله ما غلطنا واللي حصل واللي كان ما لم يكن قد اتخذ من السبب الممنوع. يعني لو أنه شرب سم هذا قدر أيضا. وكون يقع له أن يسم هذا قدر أيضا وكان لابد أن يسم. لكن يلام لأنه تجرأ على حد حدود الله. هنا وقع في المسألة أمران. الأول التعدي على حد من حدود الله باتخاذ سبب لم يشرعه الله. والثاني اتخاذ السبب لمقدور. شرب السم قدر لمقدور الموت أو لمقدور التسمم مش كده؟ طيب وشرب السم ماله؟ أمر محرم لأنه ضار ومهلك مش كده؟ يبقى الذي شرب السم ماذا فعل؟ فعل الأمرين. الأول أنه اتخذ سببا لمسبب غض النظر. والثاني أنه تجرأ على حد من حدود الله. فلما قضية السبب دي قضية قدرية لا يستطيع أن يمنحه ولا العالمين. فمن مات بالسيف كان لابد أن يموت بالسيف ومن لم يمت بالسيف كان لابد أن يموت بالسيف. الأمر لكن إذا كان قد قتل نفسه بالسيف فإنه عندئذ يلام لأنه ليس من باب أنه أوجب قدرا ليس له ولا من باب أنه أوقع أمرا لن يقع بل إنما وقع كان لابد حتما أن يقع. دي قضية قدرية. أما هو الملامة جالي الملامة آتية لأنه تعدى على حد من حدود الله. أما الذي اتخذ سببا مباحا زي المريض اللي بياخذ سبب مباح له سم وله هلكة ولا شيء من هذا القبيل ولكنه لم يعاف بل ازداد مرضه وتأخر برؤه. هذا المريض أو الذي قام عليه يعاقب أو يعاتب. لماذا؟ لأنه ما كان لابد أن يكون. ما شاء كان. يبقى كل ما كان قد شاءه. صح ولا لا؟ كل ما كان فقد شاءه. كل ما كان فقد شاءه سبحانه وتعالى. مش ممكن يكون أمر لم يشاءه. واضح؟ وكان لابد أن يكون. وكان لابد يوريق قدرية. أما من جهة الملامة أو الملامة فإن هذا الرجل لم يتخذ أمرا يلامه عليه. فكل واحد يقول يا أخي لا ده أنت كنت رحت للأحسن أطباء وعملت وسوف فحت الأرض. طيب هل هذا الأمر اللي وفحت الأرض ده كان سيغير من المقدور شيء؟ لن يغير من المقدور شيء. إن كان سيغير من المقدور نقول أيضا هذا أخطأ لأنه جرع على نفسه قدرا ليس له. ونحن إذا اعتقدنا هذا فقد اعتقدنا بطلانا والعياذ بالله مبين. لأننا نؤمن أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل ما يكون كل ما كان فقد شاءه سبحانه وتعالى ولا راد له لا راد لحكمه سبحانه وتعالى. يبقى إذن المتوكل أو